الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب النفقات، باب وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وخير، أخبرنا هشام عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة. قلت يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بنية. قال نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. في كتاب النفقات وباب طور البخاري هنا، باب وعلى الوارث مثل ذلك، الوارث مثل ذلك في قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار ولدكم بولدها، ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فالنفقة على الوارث مثل ذلك، يعني في الإنفاق، يعني على المرأة إذا كانت يعني زوجة الميت إذا كانت حامل أو مرضع، فإنها ينفق عليها من مال الوارث حتى يعني لترضع هذا، فيؤخذ لها من جملة الميراث لترضع هذا المولود. وكذلك استدل الإمام البخاري بقول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فلا يستوي هذا وهذا. وقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وضرب الله مثل رجلين. ضرب الله مثلا، لا الآية اللي قبلها اللي هي ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، فلا تذكر. فلا يستوي، طبعا هذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى يعني للآلهة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى والإله الحق سبحانه وتعالى. فضرب الله مثلا للآلهة التي تعبد من دون الله أنها مثل يعني من لا يملك، مثل عبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. لا يستوي هذا وهذا، بين من أعطاه الله تبارك وتعالى مال ينفق منه سرا وجهرا، وبين العبد المملوك الذي لا يقدر على أن يتصرف بشيء، بل هو من جملة ملك سيده يتصرف فيه. وجاء هنا بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، هل علي من أجر؟ يعني هذول أولاد أبي سلمة وأبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله تعالى عنه، كان من المهاجرين الحبشة، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة وتوفي مبكرا في المدينة، وهاجرت أم سلمة بقصة طويلة، تخلصت من أهلها يعني بهجرتها حتى هاجرت وحدها إلى المدينة، وكان معها طبعا أولاد أبو سلمة رضي الله تعالى عنه. ولما توفي وتأيمت، الرسول خطبها وتزوجها، وأصبحت أولادها عندها تنفق عليهم، فتنفق على أولادها. فقالت: رسول الله، يعني هل علي، هل لي يعني؟ قالت: هذول أولادي وما أنا بتاركتهم، يعني ما أترك أولادي وأنا أنفق عليهم، يعني من باب أنهم أولادي، فهل لي يعني أجر بهذا بنفقتي أم أن النفقة فقط إنما هي لأنهم أولادي وبالتالي يجب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك أجر، فهي وإن كانت لا تلزمها، طبعا هي المرأة لا تلزمها النفقة على أولادها، وإنما طبعا هم أولادها ستنفق عليهم. وفي هذا يعني هي مأجورة المرأة إذا أنفقت كذلك على أولادها، فلها أجر عند الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كانوا الأيتام الآن، فهي تنفق عليها من باب يعني كفالة اليتيم، فإن اليتيم من مات أبوه هو دون البلوغ، وليس من ماتت أمه، فهم أيتام يعتبر في حجرها في حجر أمهم هم أيتام، فإذا المرأة يعني أنفقت عليهم فلها أجر يعني القيام على اليتيم ولها أجر النفقة عليهم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال خذي بالمعروف. نعم، حديث من عائشة أن هند وهي هند بنت عتبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله وهي زوجة أبي سفيان قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح، وجاء في رواية مسيك يعني تخيل مسكين، وإنه لا يعني لا يؤتيني وأولادي يعني ما ينفق النفقة الواجب عليها وعلى أولادها، فهل لي يعني أن أخذ من ماله لأنفق على نفسي يعني وعلى أولادي من وراء ظهره؟ فقال لها النبي كلي وأولادك المعروف، كلي وأولادك المعروف، فيجوز هنا فجاز النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تأخذ من مال زوجها لتنفق على نفسها وتنفق كذلك على أولادها، وإن كان بغير علم يعني هذا الزوج لأنه بخيل لا يعطي، فكان بغير علمه يعني، فيجوز لها أن تأخذ من ماله فتنفق على نفسها غير يعني مسكفة وكذلك على أولادها. الشيخ المعروف يعني على حسب البلد اللي هو فيها؟ نعم. ولا حسب الكفار اليومين؟ لا، المعروف على حسب يعني ما هو فيه، طبعا المعروف فإن نفقة الغني غير نفقة الفقير، هذا يخلها يجيك من كفارة المعروف، يعني في غير إصراف وفي غير تكفير. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإليه. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وروى عليه البخاري، قال من ترك يعني كلا أو دينا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في إذا مات الرجل يسأل هل عليه دين، فكان من كان علم النبي أنه عليه دين ولم يترك وفاء لدينه كان يترك الصلاة عليه ويقول صلوا على صاحبه، فكان يمتنع عن الصلاة عليه. يقول فلما فتح الله تبارك وتعالى الفتوح على النبي، وكان طبعا الفتوح بعد يعني بني النضير وكذلك خيبر وبني قريظة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغنائم له خمس الخمس في الغنيمة وله الخمس في الفي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأنه مثابة الأطلال، فقال فمن ترك يعني دينا أو كلا فعليه، فكان واحد من المسلمين، ومن ترك مالا فلورث، يعني إذا ترك مال فهذا المال لورثته، وإذا ترك يعني أمر ضعف يعني من أيتام أو كذلك ترك دين عليه ما أوفى فكان النبي يوفيه من ماله صلى الله عليه وسلم. خلف عليه وإليه، لأنه الله قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، فكونه أولى بالمؤمنين من أنفسه، فالنبي كان يعني يتولى سداد ديون بين من مات من المسلمين فقيرا ولا سداد عنده البيت، فلترك هذا كان يعني يعطيه النبي من قسمه صلى الله عليه وسلم. قال ومن ترك مالك. باب المراضع من المواليات وغيرهن. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، قال: وتحبين ذلك؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية. وأحب من شاركني في الخير أختي. فقال: إن ذلك لا يحل لي. فقلت: يا رسول الله، فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: ابنة أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: ذويبة اعتقها أبو لهب. هذا الحديث طويل بما فيه من الفوائد الجمة، وطوب له البخاري رحمه الله بالرضاع يعني من المسلمة وغيرها. والحديث ترويه زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أن أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم عرضت على النبي، قالت له: يا رسول الله انكح، عرض عليها ان تزوج اختها بنت ابي سفيان، فقال لها النبي: وتحبين ذلك؟ يعني هل تحبي ان اتزوج يعني اختك؟ فقالت له: لست لك بمخلية، واحب ما شاركني في خير اختي. قالت: انا ما يعني لست مخلية، يعني ما هو انت فقط، يعني لست انا الزوجه الوحيده لك، يعني لك نساء اخرى، وما دام في شركه في الخير فاحب يعني ان تشاركني اختي يعني في هذا الخير. طبعا اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا طبعا لا احد له. قال: فانا قد يعني سمعنا انك تريد ان تتزوج دره بنت ابي سلمه. فقال لها النبي: بنت ام سلمه؟ قالت: نعم. فقال لها: اولا يعني لو لم تكن ربيبتي في حجري، يعني هي تحرم علي من جهتي، اولا انها ربيبتي في حجري، فهي بنت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، بنت ام سلمه. واذا كانت بنت ام سلمه فتصير هنا يعني حرام، وربائبكم التي في حجوركم ونسائكم التي دخلتم بهن. فهذه واحده. ثم قالت ايضا: هي اختي من يعني من الرضاعة، أبوها أخويا من الرضاعة، فتصير هي أيضا بنت أخي من الرضاعة. قالت: هي أيضا هي بنت أخي من الرضاعة. قالت: أنا، قال النبي: أنا وأبوها اللي هو أبو سلمة أرضعتنا ثويبة مولاة أبي لهب، فهي مرضعتني ومرضعته، فأبو سلمة هو أخو النبي من الرضاعة، إذا تصير بنته يصير هي بنت أخوه، هي عمها من الرضاعة، بس رسول عمها من الرضاعة. فقال: لو لم تكن ربيبتي فإنها كذلك لا تحل لها، يعني هي ربيبتي فهي حرام علي، لأن الربيبة حرام، ثم هي كذلك بنت أخي من الرضاعة، أنا عمها يعني من الرضاعة. ثم قال النبي: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، يعني ما تعرض علي رأسكن، يعني لا تعرض أحد بنتها ولا أخواتكن. اللفظة الأخيرة في الحديث: لا تعرضن علي، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ولا أخواتكن. فالحديث هذا فيه يعني فوائد جمة. أولا لعل يعني أم حبيبة بنت أبي سفيان ظنت عندما عرضت يعني أختها على النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يعني قد يحل للرسول صلوات الله وسلامه عليه من باب أنه يحل له في النكاح ما لا يحل لغيره. فالأخت لا يجوز الجمع بين الأختين كما قال الله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين. وكذلك زواج يعني الربيبة ربما ظنوا هذا، فلذلك يعني عرضت هذا الأمر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا يبين عن سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حين بنت سلمة هذه لو هي بنتها كانت لو كانت بنت أبو سلمة يتوفى عنها هل من ظل بعد ربيبة؟ فقط هي بنت أبو سلمة مش من أم سلمة، هي من امرأة ثانية أيضا ما تحل له لأنها أبوها رضع عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما رفع قضية لو راح الشرطة يعني أم سلمة توفى عن هذول و كان تارك فاعل، فلما تفهم أبو مكان أبو رسول الله. لا، كربيت ورده. كربيت ورده. كان بنت زوجته. من ضاري. من ضاري، مش ما هذا. يوم كان أم سلمة دوّلت وسلمة عند لا، لو كان هذا أبو سلمة هذا مو أقل من الرضاع. وهذه بنت غير بنت أم سلمة. خرج نبيها هذه. وهي ربيعة الرسول. نعم. متوجه للرسول يعني. هي لكن ما ليست ربيبته، ليست هي بنت زوجته. الربيبة بنت الزوج مش اي واحد متربيها في بيتك، انت وانت اخذت لك يتيمة مثلا وربيتها في بيتك، هذه ما ليست هذه اجنبية ملاش دخل يعني مجرد تربيتها يعني يربي الانسان يعني اجنبية عنه في بيته انه يحل له ان تزوجها هو او يزوجها ابنه. لا تعتبر من الربيبة تبغي. لا الربيبة ليست هو بالتربية، الربيبة بنت الزوجة. بنت الزوجة. بنت الزوجة كذلك المدخول بها. أما إذا لم يدخل بها يعني كان تزوجها مثل هذه المرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ولها بنت يجوز الزوج بنتها. نعم. نعم.